السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، يقول الإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتاب زاد المستقنع في كتاب الصلاة، قال: فصل. ويكره في الصلاة التفاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة كما تقدم لنا لها أركان ولها شروط ولها واجبات ولها سنن، فمن حافظ عليها وجاء بها كاملة صارت له نورا وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع، ولا تنفعه ولا تكون له نورا ولا برهان يوم القيامة. والصلاة يجب أن يكون المؤمن خاشعا فيها بين يدي ربه حتى تنفعه وتكون له نورا وبرهان يوم القيامة. قد أفلح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون. والخشوع حضور القلب، حضور القلب في الصلاة، لأنه واقف بين يدي ربه يناجيه. إذا كان خاشع فإنه لا يتحرك حركات تخالف الصلاة وتنقص من ثوابها وتضيع عمله. إذا انصرف العبد عن الله انصرف الله عنه. ومن ذلك الالتفات، فإن الالتفات اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. فالواجب أن الإنسان إذا كبر في الصلاة يجعل بصره موضع سجوده، لا يرفعه ولا يخفضه، ولا يلتفت يمينا أو يسار أو يمد بصره أمامه، فقد يشغله ما يرى أمامه من كتابات أو نقوش أو ما يحصل من المارة. قد جاء النهي أيضا عن رفع البصر إلى السماء، كما في الحديث: لينتهين أقوام عن رفعهم أبصارهم إلى السماء وإلا لا ترجع إليهم أبصارهم. كما أن مسابقة الإمام أيضا مما تبطل الصلاة. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو صورته صورة حمار؟ نعم. قال: يكره في الصلاة التفاته ورفع بصره إلى السماء وإقعاؤه. الإقعاء جاء النهي عن إقعاء كإقعاء الكلب، وإقعاء الكلب ضار الله أعلم هو أن يضع مقعدته على الأرض ويعتمد على ذراعيه وينصب رجليه، فهذه جلسة لا تصلح في الصلاة. إن كان جالس بين السجدتين أو في التشهد الأول فإنه يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويخرجها من تحته، وإن كان في التشهد الأخير يتورك، وهو أن ينصب رجله اليمنى ويدخل رجله اليسرى تحت ساقه ويجلس على الأرض ويديه على فخذيه. نعم. وافتراشه ذراعيه ساجدا. نعم يعني نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفترش الإنسان ذراعيه في السجود كافتراش الكلب كافتراش السبع، اعتدل في السجود ولا يفترش أحدكم ذراعيه افتراش السبع. والاعتدال في السجود معناه أنك حينما تسجد على ركبتيك تنصب رجليك، يعني تجعل رجلين واقفة متجهة صابحة إلى القبلة، وتبسط كفك على الأرض وأصابعها مضمومة، اليدين تبسطها على الأرض الكف وأصابعها مضمومة متجهة إلى القبلة، وتجافي عضديك عن جنبيك، وترفع ذراعيك عن الأرض، هذا الاعتدال في السجود، وترفع بطنك عن فخذيك، وتفرق بين ركبتيك حتى تؤدي الصلاة بنشاط وقوة، لا تكون كأنك كسلان، كأنك ضعيف، كأنك تعبان عاجز. إذا كنت ما تستطيع، الله عز وجل يقول اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أخي إذا كنت قويا نشيطا معافا فهذه صفة سجوده عليه الصلاة والسلام، هو أن تفرق بين الركبتين وترفع البطن عن الفخذين وتنصب الذراعين وتجافي العضدين عن الجنبين وتبسط الكفين هكذا، بحيث أنه لو مرت سخلة يعني غنمة صغيرة من تحت بطنه لمرت، يعني لشدة ما يرفع بطنه على فخذيه الذي تجمع نفسها وتضم نفسها بعض على بعض المرأة، لأن المطلوب منها الستر التام. نعم. وعبثه وتخصره وتروحه، يعني عبثه في الصلاة حركات، ساعة تارة ينظر إلى الساعة وتارة ينظر إلى الجوال وتارة يحرك الغترة وتارة يقدمها وتارة يدخل يده في جيبه وتارة في أنفه وتارة إلى حركات، الذي يراه يقول هذا ليس في الصلاة. ولقد رأى رجل آخر ينظر، لا أدري هل هو الرسول أو أحد الصحابة، رأى رجل يكثر الحركات في الصلاة، فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. التروح يعني استعمال المروحة اليدوية في شدة الحر، يجب أن تصبر وتحمل ولا تحرك شيء في الصلاة. إذا كنت دخلت في الصلاة أحرمت، ما راح حرم كل شيء إلا الصلاة. إيش معنى تكبيرة الإحرام؟ يعني وقفت بين يدي الله، لأنها يقول العلماء رفعك يديك عند تكبيرة الإحرام وقولك الله أكبر إشارة إلى كشف الحجاب بينك وبين الله، فمعنى هذا أنك وقفت بين يدي ربك، لا تشغل نفسك في غير الصلاة. أحرمت حرم عليك كل شيء إلا الصلاة، أكل شرب حركات. التخصر هو أن يضع يديه على خاصرتيه هكذا، هذه يديه ما كأنه في صلاة، يجب أن يضع يديه هكذا، هكذا يجعل يديه على صدره وبصره موضع سجوده يثبت هكذا ينبغي. وأي شيء يخالف الصلاة إما أن ينقص ثوابها أو يبطلها، فاحفظ أيها المسلم صلاتك واخشع فيها. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، الخشوع في الصلاة كالروح في الجسد. فكما أنه لا فائدة من جسد بلا روح فلا فائدة من صلاة بلا خشوع. وقد يخرج الإنسان من صلاته ما معه إلا ربعها أو سدسها أو عشرها، يعني إنه لا يثاب إلا ما حضر بها قلبه. وإذا كنت أكثر الحركات هذه كله دسيسة من الشيطان يشغلك، لأن الشيطان إذا سمع الأذان هرب، وإذا سمع الإقامة هرب، لكن إذا دخلت في الصلاة جاء ودخل بينك وبين قلبك. حاول الشيطان يدخل، أعذن الله منه، يجري من ابن آدم مجرى الدم ويذكرك اذكر كذا اذكر كذا اذكر كذا حتى يشغلك، ما تدري ماذا صليت وماذا قلت ماذا قال الإمام، لو سئلت في أي ركعة ما تدري. نعم. وفرقعة أصابعه وتشبيكها. كذلك فرقعة الأصابع في الصلاة هذا من الحركات المذمومة، ليس لها داعي ولا فائدة إلا أنها مما يمليه الشيطان. وتشبيكها كذلك يدل على الكسل والخمول. جاء النهي عن تشبيك الأصابع من حين ما تتجه للمسجد، فلا تشبكن بين أصابعك. نعم. وأن يكون حاقنا أو بحضرة طعام يشتهيه. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتي الإنسان الصلاة وهو يدافع أحد الأخبثين البول أو الغائط، لأن ذلك ما يذهب الخشوع، ما يطبع في الصلاة. اذهب واقضي حاجتك وتطهر وأتي للصلاة وأنت مطمئن القلب ساكن النفس حتى تؤدي صلاتك بخشوع. لا تقول صلي بسرعة حتى أذهب لدورة المياه، لا لا تصلي بسرعة، إلا اذهب واقضي حاجتك بسرعة وتطهر وتعال للصلاة. كذلك إذا كان في حضر الطعام يشتهيه، يعني محتاج إليه نفسه تشتغل به، يخشى أن قلبه يكون مشغول به شدة جوع أو شدة عطش. فلقد قال عليه الصلاة والسلام إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء. لماذا؟ يعني العشاء أهم؟ لا، لكن من أجل الصلاة. ويأمرك عليه الصلاة والسلام أن تخلص مما يشغل قلبك حتى تأتي للصلاة بقلب ثابت. ليس معنى هذا أن الصلاة ألزم، أن الشهوات والطعام والشراب والأشياء هذه ألزم، لا، هو من أجل الصلاة. لكن احذر أن تكون حجة وتكون ديدنتك يعني عادتك، وتكون تتخذها ذريعة، كل ما جاءت الصلاة قلت أعطونا الطعام، أعطونا غدانا، أعطونا عشانا. الرسول يقول إذا حضر العشاء فابدأ والعشاء فابدأوا بالعشاء، إذا صارت حجة لترك الصلاة لا. مثل ما نهى عليه الصلاة والسلام عن أكل الثوم والبصل والأشياء التي لها روائح، نهى أن يدخل المسجد، لا تتخذها ذريعة تأكلها من أجل تحتجت والله أنا أكلت بصل ما يمكن أذهب إلى المسجد، لا. الواجب أن الإنسان يتق الله سرا وجهرا، والله يعلم ما في قلبك، اصدق مع الله وأخلص في عملك وحرص على كمال صلاتك حتى تنفعك، تكون لك نور وبرهان يوم القيامة، وإلا فإنها تلف كما يلف الثوب الخلق يعني البالي ويغمى بها وجهك، فتقول لك ضيعك الله كما ضيعت، تغلق عنها أبواب السماء ما تنفعك. الصلاة هي رأس المال. يقول عليه الصلاة والسلام جعلت قرة عيني بالصلاة، أرحنا بها يا بلال؟ نحن نقول أرحنا منها، صل بسرعة حتى عشان نخلص. لا، هي الصلة بيننا وبين الله. أول ما يحاسب العبد عن صلاته إن وجدت تامة تنفعه وينظر بسائر عمله، وإلا ترد ويرد سائر عمل، هي الأساس بعد الشهادتين. ولا ينبغي الإنسان يؤديها يعني كروتين اسم صلاة، عبادة الله ذكرها في كتابه في مواضع كثيرة، في سورة المؤمنون في 10 آيات افتتحها بالصلاة وختمها بالصلاة، ثم قال أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقال في آخرة والذين هم على صلواتهم يحافظون. إذا خشعت فيها وحافظت عليها وخشعت فيها فأنت من هؤلاء، أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. الفردوس أعلى جنة ووسط الجنة وسقفها عرش الرحمن عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. احرص أن تكون صلاتك تنفعك، تكون اسم اسم انك صليت. نعم. قال تكرار الفاتحة لا جمع سور في فرض كنفل. يعني تكرار الفاتحة عمدا لأنه ركن، لا ليس من السنة ولا من المشروع بل مكروه. الركن ما يعاد، لو أنه غير الفاتحة كان نقول إذا تعمدت بطلت صلاتك. لا تكرر الفاتحة إذا كنت متأكد أن قرأتها. أما قراءة سور متعددة كأن تكون مع الإمام وأطال القراءة أطال القيام ثم قرأت سورة أكملتها ما ركع، لا تسكت، لأنك إذا سكت فرد بك الشيطان، صار يفتح لك أبواب. اقرأ، استمر، سواء سورة طويلة أو سور يجوز، المهم أنت في الصلاة. ما فيها إلا أعمال الصلاة، أقوال وأفعال. لا تجل، لا تسكت، تجعل للشيطان مجال يشغلك. نعم. قال وله رد، وله رد المار بين يديه. إذا صار صرت تصلي إن كان لك سترة فيحرم على الإنسان أن يمر بينك وبين سترتك، ولك أن تدفعه بالتي يحصل، فإن أبى فبالقوة، فقاتله فإنه شيطان. أما إذا لم يكن سترة فتدفعه بالتي يحصل، لأنك أنت ما جعلت لك سترة، والسترة معناه تحديد موضع سجودك فقط، ليس لك حقا تحمي كل ما أمامك، لا، 3 أذرع يعني 1.5 متر من قدمك إلى موضع سجودك. فإذا أمكن أن تجعل لك سترة، هذه إذا تصلي وحدك أو إمام. أما المأموم مع الإمام لو مر بين يديه حمار أو آدمي لا يضر، لأن سترة الإمام سترة للمأموم. ابن عباس رضي الله عنهما يقول أتيت على أتان يعني على حمارة ومشيت بين يدي الصف والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس في منى فما أنكر علي أحد. فالمهم أنك لك حق أن تشير توب إيماء بيدك لمن أراد أن يمر بين يديك حتى لا يشغلك في صلاتك. وينبغي للمسلم يحرص كل الحرص أنه ما يمر من أمام المصلي وله استطاعة، ولا سيما إذا كان له سترة لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 أو قال 40 خريفا أهون من أن يمر بين يدي المصلي. نعم. قال له الرد المار بين يديه وعد الآي. يعني يجوز أنك تعد الآيات، إما مثلا بأصابعك إذا أحببت أنك تعرف كم آية قرأت، لكن هذا من باب الجواز. لكن إذا كان سيشغلك عن الصلاة فلا داعي له، لا داعي لعد الآية. لكن إن يعني ما نقول أنه مكروه مثل الأشياء المتقدمة، لا، لكن أي شيء يشغلك في صلاتك لا ينبغي لك أن تفعله، مثل ما يفعل بعض الناس إذا صار في التراويح أو القيام يأخذ المصحف ويتبع مع الإمام، هذا سيشغلك عن قراءة الإمام والتدبر معه، ثم أنه سيلزمك في حركات في رفع المصحف وفي فتح المصحف وإغلاقه وتصفح فتح تصفح الآيات تقريب الأوراق، كل هذا سيشغلك، هذا ليس من السنة. أي شيء يشغلك في صلاتك تجنبه. نعم. والفتح على إمامه، يعني إذا غلط الإمام في الآيات ورأيت أنه تحير افتح عليه، إذا كنت حافظ الآيات متأكد افتح عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما التبس عليه ما فتحوا عليه، لأنهم يستبعدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام يلتبس عليه، فانتقد عليه لماذا لم تفتحوا عليه. فالمهم فتحك على الإمام إذا كنت متأكد والإمام يسمعك. أما ما نسمع من بعض المصلين الآن، المصلي وين؟ الإمام وين؟ أين هو منا؟ وتسمع تجده في هذا المكان اللي فيه الآن، فإذا التبس على الإمام صار يردد الآية كأنه يريد أن يفتح الإمام، وين الإمام عنك؟ الإمام يفتح عليه إذا صار يسمعه. أما في أقصى المسجد تبي تفتح عليه لا. نعم. ولبس الثوب والعمامة، يعني في الصلاة لا تلبس ولا تخلع لا ثوب ولا غيره. اللهم لو تذكرت أن عليك شيء نجس وأمكنك أن تخلعه في الصلاة، نعم، مثل ما فعل عليه الصلاة والسلام، كان يصلي بنعليه وكانوا يصلون بنعالهم امتثالا لأمره عليه الصلاة والسلام، قال صلوا في نعالكم خالف اليهود، وقال إذا أراد أحدكم أن يدخل المسجد فلينظر في نعليه، فإن كان فيهما أذى فليفركهما في الأرض ثم يصلي به. هذا يوم المساجد ترابية، يعني الأرض ليست مفروشة، تراب ما يشمئز الناس، ما دام أن النعال طاهرة ونظيفة ما فيها شيء. أما الآن ما يمكن، لأن الناس يشمئزون من هذا وتثير مشاكل وفتن، ما فيه ما له داعي. المهم الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه جبريل وأخبره بأن في نعليه نجاسة فخلعه في الصلاة، ما فيه ما. الشيء اللي تستطيع خلعه وإبعاده إذا تذكرت أن معك شيء محظور وأبعدته عنك ما في مانع، ما دام أنه حركة بسيطة. أما تخلع وتلبس وتشيل وتحط، هذا يشغلك في الصلاة تجنبه، كل ما يشغلك في صلاتك تجنبه، واحرص على تمام صلاتك حتى تنفعك. نعم. قال وقتل حية وعقرب وقمل، يعني هذا لك يجوز إذا أمكنك من غير أن تنصرف عن القبلة ولا يبطل عليك صلاتك. الحية والعقرب أعداء، إذا صارت ستفوت لك حق أن تتبعها وتقتلها وترجع ولو استأنفت الصلاة، ما تترك هذه الأشياء لأنها تضر، لو لم تضر عليك تضر على غيرك، وهذا عدو يجب قتله. لكن إذا أمكنك أن تقتله في الصلاة سواء من القمل ولا حية أو عقرب أو أي حشرة ضارة فلا بأس إذا أمكنك. أما الشيء الذي فيه ضرر وإذا تركته سيستفحل الضرر، لك حق تترك الصلاة وتزيد الضرر ثم ترجع لصلاتك تستأنف. أحسست بحريق كهرب أو صبي سيكون عليه ضرر، أما أخوه يفعل بشيء ما يركب عليه وهو صغير أو ربما يلقيه في مكان أو أي شيء فيه ضرر، الضرر معروف الشيء الذي يعني يضر فعلا، ما أمكنك أن تزيله في الصلاة تذهب وتزيل ثم تستأنف الصلاة. أما الشيء الذي ما يضر فهذا ما في داعي أنك تشغل وقتك أو تبطل صلاتك بالأجل. إذا كان هناك شيء يمكن فعله بحركات بسيطة مثل رسول عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت زينب رضي الله عنهم، إذا قام رفعها وإذا ركع وضعها، لكن من مثلنا مثل الرسول عليه الصلاة والسلام ما يشغل قلبه ولا يسوي حركات زائدة. كذلك لما طرقت الباب عائشة رضي الله عنها، تعرفون باب حجرة الرسول عليه الصلاة والسلام اتجاه القبلة، كان يصلي فتقدم صلى الله عليه وسلم وفتح الباب لها ثم رجع القهقراء يعني إلى الوراء إلى مصلى. أولا إن المسافة قليلة، خطوات يسيرة ثنتين أو ثلاث، ثم الحركات التي سيفعلها قليلة. فمثل إذا كان هناك يعني شيء يمكن فعله وفيه مصلحة وفيه دفع ضرر ولا يشغلك عن الصلاة افعله، وإذا كان فيه إذا تركته ينبني عليه ضرر لك حق أن تترك الصلاة وتزيل هذا الخطر والضرر حتى ترجع للصلاة وأنت مطمئن. لا تقول بصلاة بسرعة علشان أذهب وأزيل هذا، لا تقضي الصلاة بسرعة. نعم. قال فإن أطال الفعل عرفا من غير ضرورة ولا تفريق بطلت ولو سهوا. نعم، إذا أطال الفعل وليس هناك ضرورة والحركات متتابعة فإنها تبطل الصلاة، حتى يقول ولو سهوا، ولو أنك حركاتك هذه من غير عقل يعني أنك ساهي، دليل أنك مشغول عن الصلاة. إذا كانت تتحرك حركات متتابعة كثيرة وأنت في نفسك أنك ما تشعر، معناه أنك ما تدري أنك في الصلاة، فلذلك يقول تبطل الصلاة. يتجنب الإنسان كل ما يبطل الصلاة، أكل شرب كلام قهقهة، كل هذه الشيء تبطل الصلاة. أي شيء ليس من جنس الصلاة إذا حصل وتكرر يبطل الصلاة. إذا خرج منه حرفان في كلام أو نحو ذلك تبطل الصلاة. الصحابة رضي الله عنهم يقول كنا نتكلم في الصلاة، يعني في بداية الأمر كان أحدهم إذا عطس قال الحمد لله، قال الثاني يرحمك الله، ثم رد عليه هديكم الله، أو ربما يسلم بعضهم على بعض مثلا. لكن الله أنزل قوله تعالى وقوموا لله قانتين، قل فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. فأي شيء ليس من جنس الصلاة فإنه يفسدها إذا زاد وتكرر ما دام أنه متتابع وليس له حاجة ولا ضرورة. نعم. قال يباح قراءة أواخر السور وأوساطها. يعني ما في مانع، القرآن كله بيدك، تقرأ أول السورة وسطها آخرها، لكن احذر من التنكيس، فالركعة الأولى تقرأ آخر السورة وفي الثانية تقرأ أولها، لا. أما أنك تقرأ في الركعة الأولى من آخر القرآن سورة وفي الركعة الثانية تقرأ سورة من أول، ما في مانع، وإن كان الأفضل الترتيب بالسور. أما الآيات في نفس السورة تركزها، لا، هذا لا يجوز. نعم. قال وإذا نابه شيء سبح رجل وصفقت امرأة ببطن كفها على ظهر الأخرى. يعني إذا ناب الإمام شيء، مثلا زاد في الصلاة أو نقص، ترك التشهد سينهض إلى الثالثة ويترك التشهد، أو نهض إلى ركعة زائدة، أو جلس والصلاة لم تكمل، أي شيء ينوب الإمام، فإن الواجب في حق الرجال التسبيح والتصفيق من حق النساء، تضرب كف ظاهر الكف بالبطن الآخر هكذا، ما تقول هكذا، لا. نعم. قال يبصق في الصلاة عن يساره وفي المسجد في ثوبه. هذا ولله الحمد قبل أن توجد المناديل وتتيسر الأمور والحمد لله وسع الله على الخلق، قد يضطر الإنسان إلى بصاق. فإذا كنت في المسجد مضطر والأرض تراب، فإنك يمكن أن تبسط تحت رجليك عن يسارك، هذا إذا كان تراب، وتضفي عليه بعض التراب مثلا برجلك ويكون عن اليسار. أما ما لم يكن فبثوبك. أما وقد وجدت ولله الحمد الوسائل، لكن قد يضطر، يمكن الإنسان نسي المنديل، ما صار معه منديل، إذا اضطر فالمخرج هو ما في إلا ثوبك ولا غترتك، وهذا ليس بنجس، ولا تبتلع شيئا تكرهه وأنت مضطر إلى إلقائه. الحمد لله فيه، إما إلا إذا لم يكن معك منديل فبأي وسيلة، المهم ما تلوث المسجد ولا تؤذي من حولك، واحذر أن تبصق أمامك، فقد جاء النهي عن يبصق الإنسان وهو يصلي أمامه، لأن الله اتجاه وجهه، إذا قمت صلي فقد قمت بين عيني الرحمن. والنبي عليه الصلاة والسلام أنكر على من وضع البصاق في جدار المسجد في قبلته، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنها عرضت عليه خطايا أمته، فمنها أن يلقي الإنسان النخامة في المسجد من غير دفن. المساجد بيوت الله، يجب أن نحترمها أشد مما نحترم بيوتنا. المسجد بيت الله والقرآن كلام الله، فإذا أردت أن تعرف قدرك ومكانتك عند الله، اعرف قدر القرآن والمسجد عندك. كان رجل أسود وامرأة سوداء يقوم المسجد، فلما مات كأنهم قللوا من شأنه، بالنسبة أنهم يعني ما أحبوا يخبروا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولعله توفي بليل، فلما افتقده عليه الصلاة والسلام سأل عنه، قالوا إنه مات، قال ألا آذنتموني، دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان يقب المسجد ينظفه. إذا كان هذه نظف المسجد كيف أنت تلوثه في إلقاء مناديل والبصاق؟ أو بعض النساء تأتي بأولادها وربما خلعت حفاظته وألقتها في المسجد وكانت فراشين يجون يشيلون. لا، مساجد لها حرمة ولها قيمة، لا يجوز رفع الأصوات فيها ولا البيع والشراء ولا إنشاد الضالة ولا إدخال الأشياء القبيحة الرائحة من ثوم أو بصل أو دخان، وهذا أقبح، يعني الدخان محرم ما دام نهينا عن أن نأكل ثوم والبصل ونأتي في المسجد. لكن ما ينبغي شارب الدخان أيضا يجعلها ذريعة، والله أنا شارب الدخان ما يمكن روح المسجد. لا، أولا يجب أنك تسأل ربك العافية والسلامة وتتركه لله وتتوب منه، فإن ابتليت فأنت نظف فمك وتسوك وتطيب، لا تشرب الدخان وجاء للمسجد. نعم. قال: وتسن صلاته إلى سترة قائمة كآخرة الرحل، فإن لم يجد شخصا فإلى خط. يعني إذا أردت تصلي اجعل أمامك بقدر الإمكان أي شيء، أمامك عمود، الآن موجود في الحرم ولا حمد، يعني وسائل كثيرة منها العمود الأعمدة أو ترمس الماء أو الكراسي الصغيرة دي أو مثلا مكان المصاحف، يعني يكون أمامك أي شيء يكون محدد موضع سجودك بحيث أن المار يراه يكون شاخص. لكنه في حديث وإن قال أنه يقال أنه ضعيف: فإن عذرتم فخضوا خطا. خطا يوم كانت الأرض المساجد ترابية بإمكانك تخط خط أو تضع عصا، وإذا كان عليه الصلاة والسلام معه حربة، إذا أراد أن يصلي غرزها أمامه، وإذا أراد أن يقضي حاجته في البر غرزها ووضع عليها شيء مثوب ولا غير. المهم إن اتخاذ السترة وكلما ارتفعت فهو أفضل، لأن هذا مما يحدد موضع سجودك ويمنع المار، يكون لك حجة تمنعه. والوعيد الشديد على من مر بين الرجل وسترته والحرمين مثل غيرها من المساجد. بعض الناس إذا مر قال: لا أنت يا أخي بالحرم. طيب الحرم من أباح لك؟ من أباح لك تمر؟ عمر رضي الله عنه في هذا المسجد إذا رأى رجل يصلي من غير سترة جلس أمامه رضي الله عنه وأعطاه ظهره وقال: أكمل صلاتك أو أتم الصلاة، يصير هو رضي الله عنه سترة لو مصلي. فمن الذي قال إن الحرمين ما في بأس؟ يمكن في شدة الزحام الشديد الذي ما يمكن أن الإنسان يجد مكان يمر ومضطر إلى أن يذهب، ما يستطيع الانتظار، ولو انتظر واحد سيجد ثاني وثالث ورابع يصلون. لكن في أوقات السعة فلا ينبغي الإنسان يتساهل، لأن نراهم فعلا لا يبالي أبدا، يمر من أمامك وكأنه في بيته ولا يبالي. أكبر حجته إما يقول: والله ما شفته، ولا يقول: أنت بالحرم. هذا ما هو، كل هذا ما هو بحجة، أنت بالحرم هذا ما فيه استثناء، وكلمة ما شفته ما هو بصحيح، وين أنت تمشي؟ نعم. قال: وتبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط. جاء الحديث في أن الكلب والحمار والمرأة تقطع الصلاة، وعلى كل حال هناك حديث أخرى، عائشة رضي الله عنها تقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الليل وكنت أمامه، فإذا أراد أن يسجد غمزني فكففت رجلي، فإذا قام مددتهما، مما يدل على أنها لا تبطل الصلاة. ولكن ذكروا أن الكلب الأسود خاصة لأنه شيطان، فإذا مر أمامك يبطل صلاتك. وقيل أيضا أنها لا تبطل الصلاة ولكن قد ينقص الثواب بقدر ما حصل من مرور هذا المر، امرأة أو حمار أو كلب. نعم. قال: وله التعوذ عند آية وعيد، والسؤال عند آية رحمة، ولو في فرض. كلمة ولو في فرض دليل على الخلاف، أن الصحيح الثابت أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان في النافلة في صلاة الليل أخبر عنه من صلى معه أنه صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة وآل عمران والنساء، وإذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وفيها وآية فيها سؤال يعني الرحمة سأل ربه، وإن كان فيها ذكر العذاب والنار وقف وتعوذ. هذا متى؟ في النافلة. لكن في الفرائض الذي صلى خلف الرسول عليه الصلاة والسلام آلاف، ليس واحد ولا اثنين ولا عشرة ولا عشرين، آلاف من يوم فرضت الصلاة إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، ما ذكروا أنه فعل هذا في الفريضة. فلو كان فعله كان اشتهر وذكره بعضه، لأنهم ذكروا أشياء، قالوا إنه كان يسمعنا القراءة الآية أحيانا يعني في السرية في الظهر والعصر. وأبو هريرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر يعني تكبيرة الإحرام سكت هنيها، يعني سكتة بسيطة. فقلت: يا رسول الله بأبي وأمي أنت، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ ما كانوا يسكتون إذا حسوا بشيء، يسألون من أجل يطبقون يعملون ويبلغون. فالمهم إن السؤال والتعوذ والتسبيح أثناء الصلاة هذا في النافلة، لكن مثل ما قال الشيخ رحمه الله الشيخ ابن عثيمين يقول: بما أن له أصل في النافلة فلا نستطيع أن نقول ممنوع أو محرم، نقول يجوز لكن ليس مسنون ولا مفضل، ليس مسنون لأنه لم يرد فعله عليه الصلاة والسلام ولا مرة واحدة مع كثرة من صلى معه. فعلى كل حال ينبغي الإنسان أن يتقيد، الأفضل إن الإنسان يتخذ هذه الأشياء في النافلة، سبح أو يستغفر أو يعني يسأل أو يستعيذ في النوافل، أما الفرائض يقرأ بتدبر ولا يحدث شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأركانها القيام والتحريمة والفاتحة. الصلاة كما قلنا لها أركان، والأركان ما يمكن أن يكفي غيرها عنها، إذا ترك الإنسان ركن فلا يكفي عنه غيره، إن أمكنك أن تأتي به وبما بعده لم يفت محله طيب، وإلا تأتي بالركعة التي تركت منها ركنا تأتي بها ركعة كاملة. فأول أركانها القيام، فلو صلى الإنسان الفريضة وهو جالس أو كبر وهو جالس وهو يستطيع القيام فالصلاة باطلة، وقوم لله قانتين. وقال عليه الصلاة والسلام للمريض: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. ويقول للرجل: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذن الركن الأول القيام، فلا تصح الصلاة من جالس وهو يستطيع القيام، إلا النافلة تصح لكن ليس له إلا نصف الأجر، ما دم يستطيع القيام. ثم الركن الثاني التكبير، تكبيرة الإحرام. إذا لم تكبر تكبيرة الإحرام فالصلاة باطلة، لأنك ما دخلت بالصلاة، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. الركن الثاني التكبير، مثل إحرامك في العمرة والحج. إذا نويت وعقدت الإحرام ولبيت أحرمت، ثم حرم عليك كل شيء من محظورات الإحرام. الصلاة إذا كبرت في الصلاة حرم عليك كل شيء إلا الصلاة، أكل شرب حركات كلام زي ما مثل ما مضى. تقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. الركن الثالث قراءة الفاتحة في كل ركعة، إمام أو مأموم أو منفرد، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهي أم القرآن. وأي صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج، فهي خداج يعني فاسدة. وأنكر عليهم عليه الصلاة والسلام لما سمعهم ينازعونه القرآن يقرؤون معه، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن، وإذا لم تتمكن من أن تقرأها بسكتات الإمام فاقرأها بسرك، كم أكملها ثم اسكت وانصت. وأما من يقول إن القراءة على مأموم مع الإمام ليست بواجبة وأن الإمام يتحمل، هذا من ضمن الأقوال، لكن والله أعلم أنه قول مرجوح وليس براجح، لأن الحديث الدالة على وجوب القراءة أكثر وأصح، والله أعلم. وهذا هو الاحتياط، إنما تسقط الفاتحة بحالتين فقط، فاتحة تسقط عنك بحالتين فقط. الأولى إذا لم تتمكن من قراءتها، يعني ركع الإمام ما تمكنت من إكمالها، لا تقف من أجل تكمل الفاتحة، ربما يرفع وأنت ما ركعت، اركع وتسقط عنك ما دمك ما أهملت. والثانية إذا دخلت والإمام راكع تخاف أن تفوتك الركعة، معلوم أنها إذا وقفت تقرأ فاتحة ستفوت، تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم ثابت تماما ثم تركع، فإذا أدركت الركوع قبل أن يرفع أدركت الركعة، سقطت عنك الفاتحة. نعم، في أسئلة؟ نعم نعم في نعم في أسئلة. نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح والثبات على الإسلام والقوة في الإيمان. ونذكر الإخوان مرة ثانية، نقول لقد استقبلنا، لقد ودعنا عاما جديد، ودعنا عاما مضى بما مضى فيه وبما أودعناه من خير أو غير، وهو شاهد لنا أو شاهد علينا. وكم إنسان افتقد في العام الماضي، قد أفضى إلى ما قدم وقدم على ما عمل. واستقبلنا عاما جديد، نسأل الله عز وجل أن يجعلهم عام خير وبركة وعزة للإسلام والمسلمين، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من طال عمره حسن عمله، فإن خيركم من طال عمره حسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله. فالواجب الإنسان حاسب نفسه ويتذكر ويعرف أنه مسؤول ومحاسب عن الأيام والليالي التي مرت عليه، كما في الحديث لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. عن عمرك فيما أفنيته، عمرك رأس مالك، قال أو قصر ستسأل عنه، سيسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. المال مال الله، وعن علمه ماذا عمل به. أعد جوابا لهذا السؤال الذي لا بد منه أمام الله، والذي يسألك من لا تخفى عليه خافية. استفتحوا هذا العام، استقبلوه بالتوبة النصوح والجد والاجتهاد، لأن الإنسان لا يدري هل يكملها أو لا يكملها، هل يأتي عليه عام آخر أم لا. والأعمال بالخواتيم، أعمال بالخواتيم. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من طال عمره وحسن عمله، وأن يحيينا حياة طيبة على عمل صالح ليضيه عنا حتى نلحق به وهو عنا راض. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نفع الله ما قلتم. يقول السائل: إذا يقول عندي محل تجاري ويبعد المسجد عني حوالي كيلو متر، يستغرق ذهابي وإيابي من المسجد حوالي ساعة، هل لي أن أصلي في محلي التجاري؟ إذا كنت ستدرك الصلاة فالواجب عليك أن تذهب للصلاة، فالله عز وجل يقول في المساجد: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار. ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى اشتكى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام بعد داره عن المسجد، والمدينة كثيرة السباع والهوام والآبار النخيل، وليس له قائد يلازمه. قال: هل تأذن لي أن أصلي في بيتي؟ قال: نعم. ثم ناداه لما ولى، قال: أتسمع النداء عن الأذان؟ قال: نعم. قال: أجب فإني لا أجد لك رخصة. إذا كانت هذه حالته فأنت يا أخي وغيرك من باب الأولى احتسب، تقدم للمسجد يبارك الله لك في مالك وتكسب لك خطواتك، وكلما زادت الخطوات زادت الحسنات. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا بني سلمة الزموا دياركم تكتب آثاركم. نعم. يقول السائل: إذا أجري الإنسان عملية في عينيه هل يكبر وهو قائم أم هو جالس ويصلي بهذه الحالة؟ العملية بالعين ما تمنع إلا السجود والركوع، يوم له إيمان، أما القيام والقعود هذا ما تمنع العملية. العملية ربما في الظهر يمكن، في القدم ما يستطيع يقف، أما العينين أو البطن مثلا هذا يمنع الركوع والسجود. نعم، تؤمن تقف وتؤمن الركوع وأنت قائم، ثم تجلس وتؤمن السجود وأنت جالس. نعم. يقول السائل: المريض إذا أجري له عملية 24 ساعة، هل الصلاة تسقط عنه أم يقضيها؟ لا الصلاة ما تسقط، الصلاة ما تسقط، بل عليك أن تقضيها مرتبة متوالية بقدر استطاعتك، حتى ولو لم يكن عليك ثياب طاهرة، لو تعذر ولا أمكن إحضار لك ثياب تصليها على حسب حالك، ولا تتركها تفوت، بل تقضيها مرتبة في الحال، لا تقول الظهر مع الظهر والعصر مع العصر، لا، من حين ما تفيق تسأل عما فات من الصلاة ثم تقضيها في الحال. يقول السؤال: إذا أحدث الإمام في الصلاة ثم خلفه آخر هل يلزم أن يكمل القراءة من حيث انتهى إذا كان لا يحفظ الآيات التي كان يقرأها الإمام؟ يقرأ ما شاء، ليس من اللازم أنه يقرأ ما قرأ الإمام، المهم أنه يتم الصلاة بهم. يقول السائل: في بلادنا أن بعض الناس يقوم في الليل ويصوم في اليوم 15 من شهر شعبان وليلة المعراج ليلة 27 من رجب، ما حكم فعلهم؟ على كل حال ما ذكر من تخصيص ليلة 15 شعبان أو ليلة 27 رجب كل هذا من البدع التي لا أصل لها من الصحة. أما الصيام فينبغي الإنسان أن يصوم في الأشهر كلها بدون تحديد، إن صام 3 أيام كل شهر طيب، وإن كان أكثر فأطيب، وإن كان اثنين وخميس. لكن أنك تخص 15 شعبان أو 27 رجب أو أول يوم من رجب أو أول يوم في السنة فلا، هذا ليس له دليل، فعلينا أن نتبع ولا نبتدع. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. نعم. يقول السائل: هل يجوز الدعاء في التشهد الثاني الصلاة؟ نعم. أو الأول؟ لا الثاني، يعني إذا لم يبقى إلا السلام، ما دام أنك مأموم فادعوا وتخير من الأدعية ما تحب حتى يسلم الإمام، ثم يتخير من المسألة ما شاء، يقول عليه الصلاة والسلام. وإذا كنت صلي وحدك فأنت أيضا حر، أطل ما شئت من الدعاء بعد أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: إذا طال الإمام التشهد الأول هل أصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم، استمر لا تقف، مثل ما قلنا في القراءة، لو الإمام أطال أو مثلا في الثالثة أو في الرابعة في الظهر أطال الإمام يمكن وقرأ أو سهى واستمر يقرأ سورة، أنت اقرأ لا تسكت إذا قرأت الفاتحة لا تسكت. يقول السؤال: في بلادنا يوجد أناس يزعمون أنهم يعرفون الضائعات بقراءة الكف والفنجان وغيرها، ما حكم التعامل معهم؟ هذا نوع من الكهانة وهو محرم ولا يجوز التعامل معهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: من أتى كاهنا فسأل عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا إذا لم يصدق. ومن أتى كاهنا أو عرافا فسأله عن شيء فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فإياك وإياهم واحذرهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.